قبلهم أكثر الأولين

الْبَلَاءُ الْمُبِينُ

وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ والحمد لله.